كريم غاضب ربنا من عرفة غيوب ولا تحسب وهيت وغدا بدوب ذا بدوب ذا بدوب ايوه ذا بدوب وغيخ وتبقى عايش وقصد عينك يخلق اول طلب قلت لك يا خسارة الحر لو حوج الزمان يجيك ارجع اولي السماء الكل تسمى ما قال ما قال ما قال عليك وشد حمل تقيل وشيل الحمل مش ليك تحية خاصة لأبو عمار لينا لينا مش ليهم ونصت مخلوق أبو عمار أبو منصور والمعلم عاشور أبو رجل لينا السهم الغول اسمع ما قرديم تتحشر من التقيل وشيل الحيم بشنيق انا مثل يا ابوي زي العسل ايوه الكلام بيوم اوعى طريق الحرام بتبين محمود كان على يد جسمي قعود صبح ده جسمي مش قلعو هلك يا نور النبي عالمسلمين بسلام هلك يا نور النبي عالمسلمين بسلام يا بالصباح النبي يا فرح الاسلام هنيت يا نور يا نور النبي عيني كل العرب كانوا الضيوف ايوه يا عم عيني عاطف عيد وهاني Thank you. ورب عيني وابو منصور زينا حاج سيدي عاشر مزر عيني حاضر فابونا ابو منصور ولا انساش هالدي ولا انساش عاطف عديد ولا انساش ابو عديس ولا انساش من عيني حاضر مخلوف يعني هقول السواجيد عيني عيني عيني عيني وابو منصور الدنيا على الاصيل دكتور وكل واحد ياخد نور ابعث سلام لحبايبي علشان خاطر ابو منصور حاضر